ومدرسته التي تأتمر برأيه يقررون بعد تكرار التجربة والمقارنة أن للعبقرية علامات لا تخطئها على صورة من الصور في أحد من أهلها، وهي علامات تتفق وتتناقض، ولكنها في جميع حالاتها وصورها نمط من اختلاف التركيب ومباينته للوتيرة العامة بين أصحاب التشابه والمساواة. فكيف يكون العبقري طويلاً بائن الطول أو قصيراً بين القصر، ويعمل بيده اليسرى أو يعمل بكلتا اليدين، ويلفت النظر بغزارة شعره أو بنزارة الشعر على غير المعهود في سائر الناس؟ ويكثر بين العبقريين من طراز جيشان الشعور وفرط الحس وغرابة الاستجابة للطوارئ، فيكون فيهم من تفرط سطوته كما يكون فيهم من يفرط هدوءه، ولهم على هذه الجملة ولع بعالم الغيب وخفايا الأسرار على نحو يلحظ تارة في الزكانة والفراسة، وتارة في النظر على البعد أو الشعور على البعد، وتارة في الحماسة الدينية أو في الخشوع لله.